مسافرون إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأخوة والأخوات، وأحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك من المقبولين. أيها الأحبة الكرام، أرحب بكم في برنامجنا مسافرون، ونحن في الحقيقة جميعا على ظهر سفر وعلى جناح سفر في هذه الحياة، ونسأل الله تعالى أن يكون مستقرنا في آخرها إلى جنات النعيم. أرحب بكم وأرحب الشباب اللي معي في الاستديو، والله يحييكم ويجزيكم خير الجزاء على حضوركم معنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح لسعد بن أبي وقاص، قال: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. الله عز وجل خلق لنا ما في الأرض جميعا منه، خلق لنا أشياء نستعملها في لباسنا، وأشياء نستعملها في طعامنا وفي شرابنا، أشياء نستعملها عندما نريد أننا من فرش وغيرها، وأباح الله تعالى لنا ما يشاء وحرم علينا ما يشاء جل جلاله. هذا التحريم وهذا التحليل الذي قسم الله تعالى به الأشياء إلى قسمين، يعني في أشياء حلال وفي أشياء حرام، ليست المسألة هكذا خبط عشواء أو مبنية على غير حكمة، لا، بل إذا تأملت وجدت أن الله تعالى ما أحل شيئا إلا وفيه مصلحة، ولا حرم شيئا إلا وفيه مضرة. يعني مثلا، لماذا اختار الله تعالى لحم الخنزير من جميع الحيوانات لأجل أن يحرمه؟ ليش ما حرم الإبل مثلا؟ ليش ما حرم الطيور؟ لماذا اختار الخنزير بالذات؟ هل لأجل مثلا قبح منظره؟ طيب، هناك حيوانات ربما تكون أقبح منه منظرا من ناحية الشكل، ومع ذلك يجوز أكلها مثلا. هل المسألة تعتمد على قيمته؟ هل المسألة تعتمد على لونه؟ المسألة في الحقيقة تعتمد على ما يكون فيه من مضرة، لذلك حرمه الله تعالى على عباده. قل مثل ذلك في تحريم الله عز وجل مثلا للربا، لولا أن ما فيه من مضرة وفساد البلاد والعباد، وإلا لما حرمه الله عز وجل. لو كانت المسألة عداوة بين الله تعالى وبين خلقه، تعالى الله عز وجل عن ذلك، لحرم علينا أشياء نستمتع بها. يعني مثلا شرب الماء البارد حلال، شرب العصيرات حلال، أكل الفواكه والخضروات ونستمتع بها حلال. لو كانت المسألة تضييق على العباد، تضييق يعني من غير سبب من غير حكمة، لضيق الله تعالى علينا وحرم علينا شرب الماء البارد، أوجب علينا الصوم 11 شهرا في السنة، وأباح لنا الفطر شهرا واحدا بدل ما يكون العكس، لجعلنا نصوم إلى يعني إلى العشاء بدل ما نصوم إلى المغرب، ولشدد علينا في الصوم، فلا يجوز أن تستظل، ولا يجوز أن تتمضمض بماء بارد، ولا يجوز أن. إذن هناك أشياء معينة حرمها رب العالمين، لكنه جل جلاله حرمها لحكمة يريدها سبحانه وتعالى، ولله الحجة البالغة وله الحكمة البالغة جل جلاله. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان حريصا على أن لا يأكل إلا من الحلال، فكان عنده غلام، هذا الغلام يذهب في كل يوم ويشتغل ويأتي إلى أبي بكر بطعام، أو يأتي إليه بمال، يوم يذهب للسوق ويشتغل حمال، يوم يذهب ويشتغل مثلا بناء أو نحو ذلك، وكل يوم يحضر درهمين أو ثلاثة إلى أبي بكر. كان أبو بكر إذا جاءه الغلام يسأله، يقول له: اليوم إيش اشتغلت؟ من باب السوالف، فيقول له الغلام: والله اليوم اشتغلت حمال، أو اشتغلت اليوم بناء، أو اشتغلت كذا. فيتحدث مع أبو بكر ويبدأ يأكل من الطعام أو يأخذ المال. يوم من الأيام جاء هذا الغلام إلى أبي بكر، فلما جاء الغلام إليه، جاء إليه بطعام، وكان أبو بكر جائعا، فأول ما وضع الطعام بين يديه قال بسم الله وأكل لقمة. فقال له الغلام: يا أبا بكر، أنت كل يوم تسألني من أين الطعام، اليوم ما سألتني. قال: حملني على ذلك الجوع، فمن أين الطعام اليوم؟ قال: يا أمير يا أيها الخليفة، اليوم الحمد لله راحة، ما في شغل. كيف راحة اليوم؟ إذا من أين أحضرت هذا الطعام؟ قال: إني كنت في الجاهلية قد تكهنت لقوم ولا أحسن الكهان، يعني مررت بقوم وقالوا لي: انظر لنا مستقبلنا، اعمل لنا كهانة، فجعلت يعني أخط في الرمل وأنظر في النجوم وكذا، ثم قلت: أنت ستكون كذا، وأن يكذب عليهم، وهم لا يستطيعون أن يقولوا كذبت، لأنه أمر غيبي، ما عندهم أي مقياس لتصديقها وتكذيبه. فيقول: فلم يعطوني أجرتي، لم يعطوني أجرتي ذلك اليوم. قال: فمررت بهم اليوم فإذا عندهم عرس، فلما جئت إليهم قلت: ترى أنا أطلبكم أجرة. قالوا: إذا خذ من هذا الطعام أجرة لك، وهذا هو الطعام. قال أبو بكر أعوذ بالله، وتطعمني أجرة كهانة أجرة سحر وشعوذة، أعوذ بالله أعوذ بالله. ثم جعل يضع أصبعه عند حلقه يريد أن يتقيأها اللقمة. قالوا يا أيها الخليفة هي كلها لقمة واحدة، يعني ليش لماذا تشدد على نفسك؟ قال والله لا أنام ولا أقوم ولا أمشي حتى أخرجها. قالوا لا تخرج إلا بماء كثير. قال أعطوني ماء، فأحضروا له ماء حارا وجعل يشرب ويجعل أصبعه في حلقه حتى تقيأها. فقالوا له لماذا هذا الحرص؟ فقال رضي الله تعالى عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل لحم نبت من سحت، يعني نبت من حرام، فالنار أولى به. كل لحم نبت من سحت ما يستحق يدخل الجنة، هذا النار أولى به، فأنا أخشى أن ينبت هذا من سحت منها اللقمة التي أكلتها. يا جماعة، إذا كان هذا يشدد على نفسه بلقمة واحدة، فما بالكم بالله عليكم من يتعمد أكل الحرام، من يتعمد شرب الحرام، من يتعمد تعاطي الحرام. لذلك من تعاطى الحرام أو أكل الحرام يعني حجب الله تعالى عنه الدعوة، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وكذلك في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال عز وجل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حال الرجل يطيل السفر، ما صفاته؟ أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي. طيب مدام أنه أشعث وأغبر ومسافر، معناه أن هذا أهل أن يستجاب دعاءه، ما الذي يجعله يرد دعاءه؟ اسمع إلى كلامه عليه الصلاة والسلام، قال: ومطعمه إيش؟ حرام، ويشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. قال: فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يستجيب الله تعالى له وهو يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام، حتى أبوه قد غذاه بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ لذلك تساهل بعض الناس اليوم مع الأسف حقيقة بأكل المحرمات، هذا مشكل. لذلك الله تعالى يقول: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لأن الذي يأكل من الحرام سبحان الله لا يوفق إلى عمل الصالحات. ويقول الله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. انظر كيف وزنها رب العالمين. إذن الشيء الطيب هذا كله ما في مشكلة عليك، لكن الكلام على الشيء الخبيث في أصله مثل الخنزير والخمر، أو الخبيث في كسبه مثل الذي يكسب من ربا، يكسب من سرقة أو من رشوة أو من غير ذلك. من أعظم الأمور مع الأسف التي يعني بدأت اليوم تنتشر بين الناس وبدأوا يتساهلون بها عياذا بالله، أمر خطير صار الناس يتعاطونه سبحان الله دون أن يشعروا بعظم وجلالة خطبه. هذا الأمر جاء فيها حديث كثيرة حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، وكان ناس في الجاهلية ما يتعاطونه وهم في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أقرهم على ذلك ألا يتعاطوه. سنتكلم عنه إن شاء الله بعد هذا الفاصل. يا رحمن الرحيم، ذكرنا لكم قبل الفاصل ما يتعلق بأطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، وذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤكد على أن المرء لا يأكل إلا حلالا حتى لا يعني يكون ممن يتساهل بأكل الحرام فتكون النار أولى بذلك الجسد. وقفنا إلى أن بعض الناس بدأ يتساهلون اليوم مع الأسف بشرب الخمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يأتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فلما تقول له: أنت قاعد تشرب خمر، يقول: يا أخي ما هو بخمر، هذه بيرة، شمبانيا، مدري إيش، هذا ويسكي خفيف، إلى آخره. ويبدأ يبحث لنفسه عن مخارج، هي خمر ما فيها كلام. مثل الذي يزني فتقول له: أنت قاعد تزني، يقول: لا، هذه صداقة، هذه متعة، هذه برستيج بيني وبينها، سمه الاسم اللي تبغاه، هذا حرام، هذا اسمه زنا شرعا. مثل بعض الناس اللي يقعون في بعض الكبائر ويبدأ يسميها بغير اسمها لأجل أن يخفف وقعها على الناس أو أن يخفف وقعها على نفسه. الله سبحانه وتعالى حرم الخمر في كتابه، وقال جل جلاله وهو ينبه عباده على هذا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إيش؟ رجس. لاحظ، قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كل هالألفاظ يعني لو قال رجس خلاص عرفنا انها حرام. زاد على ذلك قال من عمل الشيطان، اذا انت تشرب خمر معناه انك تعمل مثل عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. طيب ايش المطلوب منا يا ربي؟ فاجتنبوه. ليش؟ لعلكم تفلحون. طيب لماذا حرمتها يا ربي؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. بعدين قال ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شوف يا أخي كيف الآيات قوية، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ثم قال فهل أنتم منتهون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد فيها، وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد قال من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن، من مات مدمن خمر لقي الله كعابد وثن. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، طبعا إلا أن يتوب قبل موته. وقال عليه يتوب توبة نصوحة يعني صادقة. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يبين أيضا خطر شرب الخمر، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر. لاحظ الآن ذكر عشرة أشياء، عد معي. قال لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها، اللي يقول بالله اعمل لي خمر، ها إما اللي يعصر العنب ليعمل خمر أو الذي يطلب عصره. قال لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وساقيها وآكل ثمنها، يعني ممكن واحد يبيع لكن المحل تبع غيره ليس تبعه، مثلا يعتبر يعني عامل يشتغل في المحل لكن في واحد ثاني يأكل الثمن. قال وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه، يعني حتى لو أنت ما تشرب لكن تحمل إليك، يعني تأتي وتناول إياها وأنت تصفها في المستودع أو تحمل إليك أنت وكيل لها، أنت ما تشرب خمر لكن وكيل تجاري للخمر، تستلمها وتوزعها على المحلات ونحو ذلك، لكن ما تشرب أيضا ملعون. اسمع، قال لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه. شوف كيف التعظيم والتشديد في مثل هذه المسألة. طبعا لا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أن الله تعالى في شرعه يريد أن يمنع عنا أي شيء فيه نوع استمتاع، لا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. كان الصحابة إذا أرادوا أن يتحفوه بشراب حسن يأخذون له ماء بارد ويجعلونه حلو، يضعون فيه تمر ليكون أحلى أو يضعون فيه أي شيء من الثمار ليكون حلوا يصبح مثل العصير ويشرب النبي صلى الله عليه وسلم يستمتع بذلك. ليست القضية أيها الإخوة والأخوات أيضا والشباب اللي معي في الاستوديو، ليست القضية أن الخمر حرمت لأن فيها نوع استمتاع في الشريعة تقول لك حرام تستمتع، لا، الشريعة أباحت لك أنك تستمتع. واحد يبغي يلعب كورة مسموح لك استمتع، واحد يريد أن يستظل، أريد أني أشغل مكيف، أريد أكل أيس كريم، أريد أني أشرب عصيرات، يعني أريد أني ألبس ثياب جميلة وماركات غالية وأذهب إلى الملاهي وألعب، يجوز لك، أمور مباحة. ليست الشريعة معادية للإنسان أي شيء فيه شيء من الاستمتاع تحرم عليك، لكن لأن فيها مضرة عليك وينبغي أن تكون عبدا مملوكا لخالقك جل جلاله حتى ما يعذبك رب العالمين عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة كما ذكرنا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن كل مسكر خمر، كل مسكر خمر، وقال ما أسكر قليله فكثيره حرام. لو قال لك مثلا أنا والله يا أخي ما أكثر، أنا يعني أخذ مثلا شيء من المشروبات الغازية هذه وأضع معها شوية خمر بس عشان يصلح الطعم، لكن والله يا أخي ترى أنا ما أسكر، نقول ما يجوز، ولو, ولو, ولو غمست أصبعك ومصصته حرام عليك من الخمر، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وقال عليه الصلاة والسلام ما أسكر الفرق منه، الفرق يعني كذا لتر، فملء الكف منه حرام. لو كان تقول يا أخي بس لو شربت كذا ما أسكر، نقول هل لو كثرت منه تسكر؟ تقول نعم، نقول إذن حرام. فالشريعة جاءت مثل ذلك. في الحديث الذي رواه البخاري يقول ديلم الحميري رضي الله تعالى عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا، ويعني إحنا في برد ونشتغل كثير، وإنا يعني في بلادنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا. احنا يا رسول الله عندنا القمح نصنع منه الشراب، وتعلمون احيانا الخمر يصنع من القمح. قال ونتقوى به على أعمالنا. أول شيء سأله النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له كيف تصنعونه كيف طريقته ذوقوني منه، لا، أول شيء قال هل يسكر؟ ما قال له هل هو ممتع هل هو لذيذ، لا، لذيذ ممتع الله يوفقكم ويسعدكم، أهم شيء السكر. قال هل يسكر؟ قال نعم صح يسكر، لكن نقدر نشتغل العقل باقي. فقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوه، ما يجوز، اجتنبوه. قال إن الناس غير تاركيه، عندنا ناس يا رسول الله ما يطيعوننا. فقال صلى الله عليه وسلم إن لم يتركوه قاتلوهم، يعني أنكروا عليهم وشدوا عليهم لحد ما يتركوه. شوف يا جماعة يعني التشديد في مثل ذلك. طبعا نحن مشكلتنا اليوم من أسباب تساهل الناس، عدد من الأسباب التي جعلت الناس يتساهلون، كذلك المدمن كيف يستطيع أن يتوب؟ إذا كان إنسان عنده أحد شارب خمر، ابن أو أخ أو زوجة أو زوجة، كيف تستطيع أن تتعامل معه؟ سنذكر ذلك إن شاء الله بعد الفاصل. أهلا بكم جميعا. لا نزال نتكلم أيها الإخوة والأخوات حول أطب مطعمك، وأن الإنسان ينبغي ألا يأكل ولا يشرب إلا الشيء الحلال. وتكلمنا مع الأسف عن هذا، وتكلمنا عن من انتشر بين الناس مع الأسف حول هذا الخمر الذي بدأوا يتساهلون به ويسمونه بغير اسمه، ومع يعني انتشار أحيانا القنوات الفضائية بدأنا ننظر إلى الأفلام وكل واحد يشرب خمر وعادي، يعني سبحان الله تكسرت النصال على النصال. يعني في السابق كانت المرأة إذا مشت في الشارع وربما قد خرج أول شعرها أو وجهها ينكر الناس عليها ويقول الله يهديها، الآن بدأ الشعر كله يخرج ولا ينكرون، ثم بدأ الثوب ينحسر انتحت فخرج الساق فأنكر الناس، ثم بعدين سكتوا حتى صار خروج الفخذ عادي. فكذلك مع الأسف الآن بدأ الناس ينظرون إلى بعض الأفلام وهم سكارى ويشربون عادي، ونحن ننظر نتابع البطل، وبدأت النفس تتعود على رؤية ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حرم أن يجلس المسلم على مائدة يدار فيها الخمر، يعني مثلا لو كان في اجتماع مدراء شركات أو كذا، أو معزوم الواحد على غدا في مطعم أو عشاء وهم جالسين، هو ما يشرب خمر لكن في خمر وفي ناس يشربون، إيش الحكم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا يا أحبابي، أرجوكم أرجوكم اسمعوا ديننا كيف يحمينا. يقول عليه الصلاة والسلام ملعون ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر، ملعون ملعون من جلس على مائدة. يا أخي خل عندك تميز، سم يا محمد. زين شيخ، في بعض الناس انتشرت عندنا في الشباب خصوصا، يعني يأخذ لك البيرة ويحطها في قلاص في ثلجتين هو وربعه وزملائه، فيطقون بالكاسة كذي ويشربون يتشبهون في الخمر. يعني طبعا هذا هم آثمون. طبعا شوف، أي واحد يتشبه بمن يفعل منكر بمن يفعل حرام هو آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ويقول في الحديث الآخر المرء مع من أحب، يعني يوم القيامة. فلا يجوز ضرب الكاسات في بعض. هم يا أخي المشكلة هي القنوات التي بدأت تبث على الناس، وتساهلنا أحيانا بنظر أولادنا إليها جعل ينقل إلينا بعض العادات والأساليب السيئة التي بدأ الناس يتعودون عليها. فلا ينبغي الإنسان أن يفعل مثل ذلك، يعني وهو حرام، فعله حرام، هو تشبه بأهل الخمور، ما يجوز له شرعا أن يفعل مثله. خاصة يا جماعة يعني كان بعض الناس في الجاهلية ما يشربوا الخمر، كيف يسعى في جنون من عقل؟ الله تعالى أعطاك عقل تذهب عقلك. أذكر واحد من المتعاطين، الله ما أدري توفي ولا حي إلى الآن، دخل إلى بيته ليلا وهو سكران، توجه إلى غرفة النوم فرأى زوجته نائمة، فمضى إلى المطبخ وأحضر الساطور، هذه وقفت عليها بنفسي أنا، ما أقول والله قرأتها في كتاب سمعتها في مذياع، وقفت عليها بنفسي أعرف الحادثة تماما. أخذ الساطور الذي لو تضرب به رأس فيل انفلق فلقتين، وجاء إلى امرأته، امرأة عفيفة مصلية مربية أولاده وصابرة عليه، أقبل إليه على رأسه، ما يعقل ما يدري إيش القصة، وذهب إلى أولاده الصغار، عنده 3 بنات وعنده طفل صغير يمكن عمره 8 شهور 9 شهور، وأقبل إلى البنات وبدأ يقطع الأيدي والأرجل. طبعا استيقظت البنات وبدأت تصرخ وتذهب إلى أمها، فإذا أمها يعني قد انتهى منها. قطع البنات ثم جاء إلى الطفل الصغير وقطع يده، وصاح الطفل وجعد يعني يتلوى على الأرض، ثم أفاق سبحان الله من سكره، والتفت يمين ويسار، فإذا البنات موتة وإذا الزوجة ميتة والطفل يبكي. أخذ مباشرة شيء ولف اليد، انقطعت اليد راحت، فأخذ شيء ووقف الدم، ثم أخذ اليد وجعل يدور في البيت ما يدري ماذا يفعل، وذهب وفتح الثلاجة ووضع اليد فيها ملخبط الرجل، وجلس يبكي عند الطفل، وكلما صرخ الطفل راح ذهب وعمل له يعني رضاعة وجاء وجعل يسقيه. يقولون استمر على هذا الحال 3 أيام. بعد 3 أيام دخلوا عليه، سبحان الله لم يمت الرجل، كان يأكل ويشرب يعني، لكن تورط بنفسه، ما يدري يذهب إلى شرطة يدفن هؤلاء، ما خاف أن يخرج من البيت، والولد هذا كل ما بكى عمل له رضاعة يعني بالحليب هذا وأعطاه ليبقى حيا. فلما دخلوا عليه فإذا هو جالس عند الولد، يقولون سبحان الله وليس في وجهه ولا شعره، نتف ما في لحيته ونتف ما في شاربه من القهر، نتف ما في شعره. يقول وإذا هو كهيئة المجنون جالس، كل هذا يا أخي بشربة خمر، يعني سبحان الله يلقى الله كعبد وثن إذا ما تاب واستغفر، ويعاقب الله تعالى فاعله، ويعني وذل في الدنيا. طيب أخيرا كيف نعالج من شارب الخمر؟ أولا ينبغي أن يترك، أن يناصح وأن يترك مصاحبة الشاربين. إذا أنت تريد تتوب لا تجلس ولا مرة مع ناس يشربون خمر. ينبغي أن تتخذ قرارا شجاعا الآن من هاللحظة، تقول اللهم توبة إليك ورجوع إليك، ما أدخل إلى بار ولا أدخل إلى مرقص ولا أمر بي، وإذا مررت بسوبر ماركت يبيع لا أشتري منه. ينبغي أن تعلم أن تتركها لله تعالى، وأن تسأل الله تعالى أن يخلصك منها، وأن تذهب إذا تيسر لك إلى إحدى المصحات التي تستطيع أن تعطيك أدوية لأجل أن تتركها وأن تستعين بالله تعالى. أسأل الله تعالى أن يعافي المبتلى بها. قلوا آمين. أسأل الله تعالى أن لا يدع أحدا من هؤلاء المبتلين بالخمر إلا عافاه منها وإلا تاب عليه يا رب العالمين. اللهم أطب مطاعمنا ومشاربنا يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. مسارون